Thank you. في صحيح مسلم من حديث رافع ابن ابي رضي الله عنه قال فجاءنا سعد والنبي فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا نافعه وضاعه الله ورسوله انفعه حتى يزال على بلاد الوراد فلا نافعه خيرا ولا شرا الا اذا مات بكره تدفع بكره سياره انت لك بمقابل الشغل الثابت لكل المؤتمرات المنعقدات في جوانب العالم كل المؤامرات انت تقول بها شبه سهل ولذلك دعا ربه دعاء خفيفا لا يسمعه احد حتى يدخل من الجوارح. Let's طيب ما هو الهدف حتى يكون هدفه الهدف حسن ظن بالله له ورسوله ويرفع سبيله فان الله عز وجل لا يمكن الا على ان يشتري ليهدف الى هدف فيضع العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم حكمه الجنه بالزكاه What's up? في هذه الأمور لأن لابد أن يكون مجتمعا لله وتعالى وأن نعرف عليه بالدين الحق فإذا كان الحق لا يستطيع أن يحط هذا النار فهذا تسليم مال الله وهو تأثر الله قد يجعل ذلك الحق بيده ومن أهم الإسلام وهو أن يعتمد على أن النار أن العبد يعرف أن الله عليه أو على الله الذين صبروا عليه الصبر وسلم عليه ما هو صبروا على الاضرار ولكن لا تفيد بذلك الله الصالح عليهم فجعل كل رجل في معركه عمله يعلم ما هو اقرب لله اذا تحقيق الرضا مساله مهمه لكن عليك بان عليك بأن يتسابق قطاع الطرق عتاد الاضرار واحنا لو اعتاد الاضرار بكلمه هذا الذي قال هو فرد من الاضرار نقول بأن الا يؤثر الاضرار في عمله بل يعمل الاضرار على ثلاثه من الصوت والمدى ولا يثبت ان عواقب هذا كله هو لا وقال رسيك أن ترسل فيك ونجيبنا ترسل في الصحيحين والقياس لا يحسن من حديث عباد بن مالك انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وراء اخر والسيوف تحت البيت وجلست لقوم فعاد اليه وصلي في موضع سبيل في البيت فقال افعل ذلك لما جاء الامام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأعرف الإسلام أن النبي عليه الصلاة يأتي فساد إلى الناس ولا أحسن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجد ولم يجد الناس ما أقال الحياة أن تدري ما أصلي قال أبو الأحمر هو أصلي الصحابة أساءت إلى الحوار والحوار او الهنسي او الكفر كلها يقول صحيحة اثنين فقال عمرو لكن لو اقاربت المعجزة السهلات وقال عمرو لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا عليه فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت يشهد ان لا اله الا الله محيطا بها قلبه قالوا امره رسوله اعلم لكن لا ترى منها ولو كان الا للمنافقين ولو قال صلى الله عليه وسلم فان الله حرم النار على من كان لا اله الا الله وفطر بها قلبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابه كما قالوا هذا الكلام لكن انه ان حصلتم هذا على نفسكم وكيف تتمنون لكم ذلك ما هو لكم ذلك لكم معذورون لما قلت له رجلا ياتي ذلك معه لا ان تحاول بالله ورسوله كيف معه ولكن في حاله وليس في عهد به ما يتقول احمد ان تكون لو كان هذا في قبيل هو من ذلك حصل لك لتغير خلاف في حكم الله اذا كان محمود عندما اعتني بنفسك وخرجت من اساسيك واخوانك اعداء الله ويخرج بالاحكام على المرقبات واستجبت له بالمقابلات والرجال المؤمنين وعلى ذلك يكون الله عز وجل وعمل بالتهاب بالوصول عز وجل في واحد في الدنيا يطالب حلاله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لئن من اعطيه هداك على احد منكم لا يهتدي هداك في واحد في الدنيا يتصور حلاله ثم تعالى جلسات علوم عند آية الإيمان لا يزيد أحد يقول يقول الدليل على الثالث قوله تعالى ليس لا يزال أمر بينك فهو على صلة الله في النهاية ليس لا يزال تقول لا يزال لما تكون لا يزال أو على الأنفر وهو الأحوال أنا محمود وقال الله عليه الصلاة والسلام الذين فرحوا له قال لأفقر الناس الوضوء بالنسبة تعالى الله وهم صحابة رب الفرحة قال وإذا آتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أفقر من الوضوء وقولوا إليه Thank you.

في عقله تجاوزوا عنه ودخل هذا الرجل الجنة ولم يعلم خير الله إلا أنه وهو عبد يلتزم عمله لعباده بغير عمل ابتدى بها إلى وقال الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ما وضعت القرار ان يكون تقوم عليه الصلاة. وكان يدعوه يوم الدعاء والنصر. ثم انت تعالى في الجهاد. ولم يكن يدعوه في كان يدعوه في حدود الاخر. Thank you. Yeah. يعني كل الناس الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.